بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 17 من دروسنا في الاختيار لتعليل المختار في الفقه الحنفي. وكنا قد ذكرنا سابقا شروط الصلاة المتقدمة عليها، فذكرنا الطهارة، وذكرنا بعد ذلك النية، وذكرنا الطهارة من الأحداث والأخباث. واليوم نريد أن نتابع في هذه الشروط في ذكر مسألتين: أولا النية، ثانيا استقبال القبلة. نعم، طواسة العورة أيضا ذكرناه في الدرس الماضي. وأما استقبال القبلة فلقوله تعالى: إذن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، يفترض على الإنسان أن يستقبل القبلة، لقوله تعالى: فولوا وجوهكم شطرة، شطر المسجد الحرام يعني. نعم، فكل من كان بحضرة الكعبة يتوجه إلى عينها. فهنا ينقسم الناس، إما أن يكونوا معاينين للكعبة في حضرتها، وإما أن يكونوا بعيدين عنها. فالذي يعاين الكعبة المشرفة يجب عليه إصابة العين، والبعيد عنها يجب عليه أن يصيب جهتها، لا يجب عليه أن يصيب العين، بل يجب عليه أن يصيب الجهة، لأن الجهة في حق البعيد قائمة مقام العين، عين الكعبة. لكن هنا إخوة الأكارم لابد أن ننبه أن الاستقبال لعين الكعبة إما أن يكون حقيقة أو حكما، إما أن يكون حقيقة أو حكما. فالاستقبال الحقيقي إخواننا، هذه أمامنا لو جعلناها هكذا، الآن إخواننا هاي الكعبة أمامي هكذا، ما الحكم هنا؟ نقول هذا استقبال حقيقي. طيب لو أنا وقفت على الطرف هذا هنا ووجهي مستقبل لهذا القسم، ماذا نسمي أيضا؟ هذا استقبال حقيقي. لو أخذت طرف الكعبة تماما الآخر ولا أزال ضمن حيز الكعبة أستقبلها مباشرة، نقول هذا استقبال حقيقي. إذا لا فرق بين أن أقف في وسط الكعبة أو في طرفها الأيمن أو في طرفها الأيسر، هذا كله يسمى استقبالا حقيقيا. طيب لو أنني خرجت عن الكعبة المشرفة وقفت هنا ووجهي مستقيم، إذن عمليا أنا لو مشيت إلى الأمام هتكون الكعبة أين؟ على يساري وليس أمامي. طيب نقول هنا لو وقفت أنا في هذا المكان، هل أنا مستقبل أو غير مستقبل؟ الفقهاء قالوا هذا ليس استقبالا حقيقيا، ولكن ننظر، فإن كانت الكعبة مثلا هنا، أنا هنا واقف هكذا والكعبة الآن على يساري تقريبا، فلو أنني أخذت الآن من هذا القوس الذي في الوجه، ربنا ما قال فولوا وجوهكم، مكرمنا قال الوجه ما هو؟ من الأذن إلى الأذن، هذا كله يسمى وجه. فإذا الآن كنت مستقبلا بجزء من أجزاء الوجه للكعبة المشرفة، فهنا نقول هذا استقبال حكمي، وإن كنت في الواقع أنا خارج عن الاستقبال الحقيقي. فالآن لو أنا الآن أخرجت من مركز الرأس من وسط عمودين بشكل زاوية قائمة، فإن دخلت الكعبة ضمن هذين العمودين، ماذا يسمى هذا الاستقبال؟ حكمي. وهذا يصح حتى لو كنت معاينا للكعبة المشرفة، هذا مو في حال البعد، هذا في حال المعاينة لو كنت في الحرم. لذلك إخواننا قضية الاستقبال حقيقة أمرها جدا واسع بفضل الله عز وجل. نحن الآن إذا تحقق الاستقبال الحقيقي أو الاستقبال الحكمي فهذا صحيح ولا إشكال فيه. لو أنا الآن مستقبل هكذا، الكعبة أمامي وأنا متوجه إليها مباشرة، ماذا يسمى الاستقبال؟ إيش؟ حقيقي. طيب لو أنني استدرت على اليسار قليلا، منتقد اليسار، أنا لا أزال في مكاني، لو توجهت نحو الكعبة مباشرة فأنا مستقبل حقيقة، لكن أنا في مكاني نحو اليسار أو نحو اليمين. طيب أنا الآن لو وقفت هكذا وتوجهت، وين بيكون استقبالي خارج الكعبة؟ بده يكون إخواننا أيضا لو خرج مني عمودان قائمان، فإن جاءت الكعبة في جزء منهم منهما، شو الحكم أيضا؟ كان استقبالا حكميا، كان استقبالا حكميا. يعني أنا الآن واقف هكذا متوجه الكعبة مباشرة، هنا استقبال حقيقي. استدرت هكذا، لو توجهت هكذا أخواننا تقع الكعبة أيضا لسه ضمن القوسين، ما الحكم؟ نقول هذا أيضا أخواننا دائرة، هذا استقبال حكمي وهو أيضا جائز. لذلك أخواننا الناس اليوم يدققون على الانحراف على اليمين قليلا على اليسار قليلا، نحن نقول الأفضل هو الاستقبال الحقيقي، لكن عند الحنفية الاستقبال أمره فيه شيء من السعة بفضل الله عز وجل، وهذا في حق المعاين الكعبة أمامه. شلون بقى البعيد؟ إذا الكعبة أمامه أخواننا ينقسم الاستقبال إلى حقيقي وإلى حكمي. لذلك الآن بحاشية الطحطاوي وابن عابدين ذكروا تصويرا لهذه المسألة، الاستقبال الحقيقي والاستقبال الحكمي، ورسموها كما شرحتها لكم. البعض ربما يقرأ عن الاستقبال أنه فعل مكي مشاهدي إصابة عينها، بظن أنه إيش؟ أنه حصرا في الاستقبال الحقيقي فقط، ويظن أن الاستقبال الحكمي أين؟ في حال البعد. لا، نقول الاستقبال ينقسم إلى قسمين، حقيقي وحكمي، حتى عند المعاينة لبناء الكعبة، إذا حتى نكون داخل حرم هكذا. ثم قال العلماء يا ترى متى يصير الإنسان بعيدا؟ البعض قالوا المكي إذا كان حول الحرم فإنه يعتبر قريبا، لذلك لا بد من إصابة العين حقيقة أو حكما. والبعض قال لا، إذا غابت عنه الكعبة ولو بجدار فهو اسمه بعيد، فبالتالي يكتفى باستقبال الجهة ولا يجب عليه إصابة العين. نعم. وإن كان نائيا عنها يتوجه إلى جهتها، وإن كان نائيا أي بعيدا عنها، يعني يكتفى باستقبال الجهة. نعم. لقيام الجهة عند العجز مقام عينها. نعم. لأن التكليف بقدر الطاقة، لأن التكليف بقدر الطاقة، والبعيد لا يستطيع إصابة العين. نعم. قال وإن كان خائفا يصلي إلى أي جهة قدر، لقوله تعالى. هل عمليا أنت سيدي الكريم الآن لو نظرت قليلا بتلاقي أنت الآن لو كان بينك وبين الكعبة المشرفة مترين، بتلاقي الزاوية الآن القائمة الآن ضيقة جدا. طيب لكن لو رجعت إلى الوراء شو بتصير؟ أوسع. لو ابتعدت أكثر أوسع. لذلك إخواننا تتسع القبلة كلما كنت أبعد، وتضيق كلما كنت أقرب. نعم. لقوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، ويستوي فيه الخوف من العدو والسبع. يعني إذا كان إنسان خائفا فالخوف عذر لترك استقبال القبلة، وعندها تنتقل جهة الأمن لتصير هي القبلة. فأينما تولوا فثم وجه الله، ما عاد في حاجة الآن لاستقبال القبلة. هذا متى؟ هذا عند الخوف. نعم. أو أن يكون على خشبة في البحر يخاف إن توجه إلى القبلة غرق لتحقق العجز بالعذر. تمام. فالخوف من العدو هذا نوع أول من أنواع الخوف. طيب لو كنت أنا في البحر غريق على خشبة، إذا صليت باتجاه القبلة سوف أغرق، لو غيرت الاتجاه ممكن صلي وما أغرق، إذا ماذا نفعل؟ ماذا نقول له؟ لك أن تصلي في جهة تضمن لك النجاة ولا يلزمك إغراق نفسك. نعم. والقبلة موضع الكعبة. القبلة هي موضع الكعبة وليس هو بناء الكعبة. هذه الحجارة، هذا البناء هو علامة على الكعبة، على القبلة، وليس هو القبلة. حتى لو أزيل البناء ما الحكم؟ نصلي إلى جهة هذا المكان بغض النظر أنه في حجارة أو ما في حجارة. طيب لو أنه نقلت الحجارة إلى موضع آخر، نبقى على الموضع الأول، لذلك القبلة هي هذا المكان، وهذه الحجارة علامة على الكعبة وليست هي الكعبة. نعم. والهواء من هناك إلى عنان السماء. إذن عيدة. والقبلة والقبلة موضع الكعبة. نعم. والهواء من هناك إلى عنان السماء. نعم. إذن معناها هذا المكان والبناء الذي عليه والهواء الذي يرتفع إلى أعلى السماء. الإنسان يصلي بالطابق الثالث في الكعبة في الحرم الشريف، وين بتصير الكعبة؟ تحت. وما الحكم؟ يجوز. طيب لو صلى في قبو الحرم تحت الطابق الأول تحت، هذا أيضا وين بتكون الكعبة؟ فوق. ومع ذلك صح صلاته. ليه؟ لأن الكعبة هي هذا المكان من أسفله ومن أعلاه. نعم. ولا اعتبار بالبناء لأنه ينقل. نعم. ولا تجوز الصلاة إلى حجارته. إلى حجارته لو أنه نقلت من مكانها. نعم. ولو صلى على جبل أعلى من الكعبة جاز. فدل أنه لا اعتبار بالبناء. قال: وإن اشتبهت عليه القبلة وليس له من يسأله اجتهد وصلى ولا يعيد وإن أخطأ. إذا الأصل أنه يصلي نحو القبلة. طب لو اشتبهت عليه القبلة، هو في مكان الآن لا يعرف أين القبلة، يجب عليه أن يسأل. طب ليس هناك من يسأله، أو في إنسان لكن غير مأمون على الدين، كأن كان كافرا أو فاسقا، هذا يعني حتى لو أخبرنا لا يؤمن على الدين، ماذا نفعل هنا؟ قال: يجتهد الإنسان ويتحرى ويصلي، فإن ظهر له خطأه في الصلاة استدار وأتم صلاته، وإن ظهر خطأه بعد الصلاة لا تلزمه الإعادة طالما أنه بدأ بالاجتهاد والتحري. أما الإشكال أين؟ لو أنه بدأ بلا تحري أو بلا اجتهاد، فإنه إن إذا علم بأنه أصاب بعد الصلاة صحت صلاته. أما لو علم بخطئه أثناء الصلاة أو بعدها فإنها لا تصح صلاته، لأنه بدأ الصلاة من غير اجتهاد ولا تحرم. صار في عنا صورتين: صورة أن يبدأ الإنسان الصلاة باجتهاد وتحرم، وهذا صحت صلاته وإن علم بخطئه في الصلاة أو بعدها، وإذا بدأ الصلاة بلا تحرم ولا اجتهاد فإن صلاته لا تصح إلا إذا علم بأنه أصاب بعد الصلاة. نعم. لما روي أن جماعة من الصحابة اشتبهت عليهم القبلة في ليلة مظلمة، فصلى كل واحد منهم إلى جهة وخط بين يديه خطا. إذن مو والله أخواننا خلاص البعض يتكلم والباقي يتبعه، لا، نحن الآن نجتهد. ترجح عند كل واحد منا جهة، يصلي كل واحد منا إلى جهته، فإذا اتفقت جهتنا صلينا معا جماعة واحدة، وإن اختلفت جهتنا فإذا علمت أن الإمام يخالف جهتي لا أصلي وراءه. لماذا أخوانا؟ لأنني في داخلي أعتقد بطلان صلاتك. يعني أنا عندما ترجحت القبلة عندي أنها في هذا الجهة وصليت أنت في جهة أخرى، إذا أنا ما اعتقادي أن صلاتي صحيحة وأن صلاتك غير صحيحة، إذا كيف أصلي وراءك؟ لذلك إخوان صلوا وحدانا. البعض إخواننا يقول لك أن هذا تفريق الأمة وما شابه تعصب للرأي. لا يا أخي، هذا الكلام يعني لا ندخل هي بهي. إحنا الآن عم نتكلم قواعد فقهية. الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم علم كل واحد منهم أنه صلى إلى جهة، ثم أقرهم النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأمر أحدا بالإعادة. نعم. فلما أصبحوا وجدوا الخطوط إلى غير القبلة، فأخبروا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تمت صلاتكم. نعم. وفي رواية لا إعادة عليكم، ولأن الواجب عليهم التوجه إلى جهة التحري إذ التكليف بقدر الوسع. ليس المطلوب منهم إصابة العين، وإنما المطلوب منهم بذل الجهد والتحري قدر الوسع. فإذا حصل منهم هذا المقدار هذا ما يلزمهم، ولا يلزمهم شيء زائد على ذلك. نعم. قال فإن علم بالخطأ وهو في الصلاة استدار وبنى. إذا بنى صلاته على الاجتهاد والتحري، إذا بدأها بالتحري والاجتهاد، أما لو بدأها بلا تحري وبلا اجتهاد ما الحكم؟ فإنه يقطع ويعيد الصلاة إلى الجهة الصحيحة. نعم. لما روي أن أهل قباء لما بلغهم نسخ القبلة وهم في نسخ القبلة وهم في صلاة الفجر استداروا إليها، وهذا لأنه لما علم. بس ما أظن أهل قباء، ما هيك أهل مسجد قبلتين. نعم. وهذا لأنه لما علم بالقبلة صار فرضه التوجه إليها فيستدير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استحسن فعل أهل قباء ولم يأمرهم بالإعادة. قال وإن صلى بغير اجتهاد فأخطأ أعاد، وكذلك إن كان عنده من يسأله فلم يسأله، لأنه اجتهد وتحرى وصلى ولم يسأل. الأصل ما هو؟ أن يسأل، لكن قال الفقهاء ولا يلزمه طرق الأبواب ولا يلزمه لمس الجدران حتى يتعرف المحراب، وإنما لو عرف كل يعني لو وصل إلى هذا المستوى فإنه يتحرى ويجتهد. نعم. لأنه ترك واجب الاستدلال بالتحري والسؤال، فإن علم أنه أصاب فلا إعادة عليه لوجود التوجه إلى القبلة، ولو شرع لا بالتحري ثم علم في الصلاة أنه أصاب يستأنف التحريمة. وقال أبو يوسف يمضي فيها، لأنه لو قطعها يستأنف إلى هذه الجهة فلا فائدة فيه. بس الإشكال أنه يبني هنا القوية من باقي الصلاة على الضعيف في أول الصلاة. أول الصلاة بناها باجتهاد كان فيه مخطئا، ثم بعد ذلك علم أنه أصاب فغير القبلة إلى الجهة الجديدة. إذن هو أتم صلاته موقنا بعد أن بدأها ظانا وظهر أن ظنه خطأ، لذلك هنا يقطع صلاته حتى لا يبني القوي على الضعيف. ولهما أن حالة بعد العلم أقوى لتيقنه بجهة القبلة، وبناء القوي عن الضعيف لا يجوز. ولهذا قلنا المومي إذا قدر على الركوع والسجود لا يبني. إذا إنسان عم يصلي بالإيماء يركع ويسجد بالإيماء، يعني بحركات الرأس وليس بركوع على الأرض أو سجود على بركوع بانحناء وسجود على الأرض، هذا يسمى الصلاة قاعدا. الصلاة عندنا هنا بالإيماء يعني سجوده بحركة الرأس فقط، هذا ما الحكم؟ وهو يصلي قدر على الركوع وسجود عن الأرض، ماذا يفعل؟ يقطع صلاته ويعيدها من أولها. لماذا؟ لأنه بدأها بضعف بالإيماء ثم يتمها قوية بصلاته يركع ويسجد، ولا يصح بناء القوي على الضعيف. نعم. لأنه بناء القوي على الضعيف كذا هنا، ومن أداه اجتهاده إلى جهة فصلى إلى غيرها فسدت. لماذا؟ لأنه صلى إلى غير الجهة التي ترجحت أنها قبلة، فأنت الآن يلزمك إصابة القبلة عند العلم بها، ويلزمك التزام الاجتهاد الذي ترجح عندك عند عدم العلم بالقبلة. وإن علم أنه أصاب القبلة، وقال أبو يوسف وإن علم أنه أصاب القبلة، ما هي؟ يعني يلزمه الإعادة وإن علم أنه أصاب القبلة. نعم. وقال أبو يوسف هي جائزة لحصول المقصود وهو إصابة القبلة. ولهما لأبي حنيفة محمد أنه صلى مع اعتقاد أن صلاته باطلة، لأنه ترجح عنده أن القبلة في هذه الجهة فصلى إلى غيرها، إذن وهو يصلي يعتقد أن صلاته غير صحيحة. نعم. ولهما أنه ترك فرضا لزمه عند الافتتاح وهو الصلاة إلى جهة التحري، فصار كما إذا ترك النية ونحوها. ترك النية ونحوها. نعم. وأما النية فلقوله صلى الله عليه وسلم. إذا انتهينا الآن من استقبال القبلة، الآن الشرط الأخير وهو النية في الصلاة. لا بد في الصلاة من النية، لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا أخواننا، يعني هذه الآية هي الأقوى في اشتراط النية في الصلاة. وأما الحديث إنما الأعمال بالنيات، فإن معناه إنما ثواب الأعمال مصحة الأعمال، لذلك ذكره في هذا المقام لا يليق على قواعد الحنفية. احنا قلنا إنما الأعمال بالنيات، شو قدرنا الكلمة؟ إنما ثواب الأعمال، حتى صححنا الوضوء بلا نية، وقلنا من توضأ بلا نية صح وضوءه ولا ثواب له للحديث الشريف. فلو أننا طبقنا نفس الحديث هنا كان ينبغي أن نقول الصلاة صحيحة أيضا لكن لا ثواب له، الواقع مو هيك. ولكن هنا الدليل على اشتراط النية قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فإن الإخلاص هو النية. نعم. وأما النية فلقوله تعالى، فلقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية. طبعا هذا يذكر كثيرا، لكن كما قلت لكم هذا الاستدلال يعني يوقعنا في إشكال أن المراد بالحديث هنا إنما ثواب الأعمال، فكان ينبغي أن يكون الحكم إن صحت الصلاة ولا ثواب عليها كما قلنا في الوضوء. نعم. ولأنه لا إخلاص إلا بالنية. تمام. إذا معنى ذلك يشير إلى الآية التي ذكرتها لكم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فطالما أن الصلاة عبادة مقصودة فلا بد فيها من الإخلاص، والإخلاص يتحقق بماذا؟ بالنية. نعم. وقد أمرنا بالإخلاص، قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. نعم. قال وينوي الصلاة التي يدخل فيها نية متصلة بالتحريمة. وهذه النية التي هي شرط في الصلاة هي شرط في الصلوات كلها، فرضها ونفلها وواجبها وسنتها، كلها يشترط فيها النية. أين محل هذه النية؟ قال محلها وقت التحريمة، أن تكون مقارنة للتحريمة، والمقارنة للتحريمة إما حقيقية وإما حكمية. فالمقارنة الحقيقية أن تأتي بالنية أثناء التلفظ بالتحريمة، أثناء التلفظ بالتحريمة. فإذا أتيت بالنية أثناء التلفظ بالتحريمة تكون هذه نية مقارنة، هذه نية مقارنة. طيب، وإذا أتى بها قبل ذلك، أتى بالنية قبل ذلك ثم غربت عنه النية أو عزبت عنه النية، وليس بين النية والتحريمة فاصل أجنبي، فيسمى هذا مقارنة حكمية. يعني إنسان مثلا خرج من بيته يبتغي صلاة الجماعة في المسجد، هو نيته أنه يذهب للصلاة، فذهب في الطريق ذكر الله عز وجل، وصل المسجد صلى ولم يعني يستحضر النية، هم الحكم؟ نقول صحت صلاته لأنه نوى نية حكمية. لماذا قلنا حكمية؟ لأنها غير مقارنة للتحريم، لكنه أتى بها قبل التحريمة. طيب هل أتى بفاصلا بينها وبين التحريمة من كلام أو طعام أو ما شابه ذلك؟ الجواب لا، لذلك هذا الفاصل لا يمنع المقارنة، ونقول هذه نية صحيحة وهي مقارنة للتحريمة حكما. لكن لو أنه أتى بالنية بعد التحريمة فإنه لا يجزئه ذلك. لماذا؟ لأنه فاتت النية عن محلها، محلها متى؟ مع التحريمة أو قبلها من غير فاصل. نعم. وهي أن يعلم بقلبه أي صلاة هي. إذن النية هي عبارة عن العلم، عن العلم مع القصد، العلم مع القصد. فإذا علمت أن هذه الصلاة مفروضة وتوجهت إليها، هذه النية، وهذا كله فعل القلب. وأما اللسان فإن بعض المشايخ قد استحب ذكر النية في باللسان لتساعد على عمل القلب، أما هو الأصل أن النية لا يؤتى بها باللسان، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر النية بلسانه إلا في نسك الحج والعمرة، قال اللهم إني أريد الحج أو أريد العمرة فيسرها لي وتقبلها مني. ولا معتبر باللسان، ولا معتبر باللسان، يعني لو أنه نوى بقلبه شيئا وبلسانه شيئا آخر، المعول عليه ما هو القلب. يعني أنا نويت صلاة الظهر في قلبي وبلساني قلت العصر، ماذا يقع عن الصلاة هي؟ عن ما في القلب، أي عن الظهر، لأنه هذا الذي هو استحضر في القلب والنية محلها القلب. نعم، لأن النية عمل القلب. نعم، قال محمد بن الحسن النية بالقلب فرض وذكرها باللسان سنة. طبعا سنة الأشياخ مسنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، والجمع بينهما أفضل. لماذا؟ ليكون اللسان عونا للقلب. والأحوط أن ينوي مقارنا للشروع، أن ينوي مقارنا بالمقارنة الحقيقية لتصح صلاته عند كل المذاهب. فعند الإمام الشافعي لو كانت النية حكمية قبل ذلك ثم دخل بالصلاة بلا نية ما صحت صلاته، فلذلك الأفضل والأحوط أن يأتي بنية مقارنة بالمقارنة الحقيقية مو الحكمية. نعم، أي مخالطا للتكبير كما قاله الطحاوي. نعم، وعن محمد في من خرج من منزله يريد الفرض في جماعة فلما انتهى إلى الإمام كبر ولم تحضره النية، ولم تحضره النية يجوز. يجوز لماذا؟ لأنه أتى بنية متقدمة على التحريمة ولم يفصل بينها وبين التحريمة فاصل، لأنه باق على نيته بالإقبال على تحقيق ما نوى. ثم إن كان يريد التطوع يكفيه نية أصل الصلاة. إذا كانت الصلاة تطوع أو نفل يقول نويت الصلاة ولا يعين شيئا أكثر من ذلك، هذا فيما لو كانت الصلاة نفلا. طب لو قال نفلا ما في إشكال، لكن حتى لو لم يذكر النفل نقول يكفيه مطلق النية. شو مطلق النية؟ يعني نويت الصلاة ولم يعين شيئا. نعم، وفي القضاء يعين الفرض، وفي القضاء، القضاء أخوات مفروض، فلا بد أن يعين الفرض ويقول نويت صلاة الظهر قضاء مما علي. والأصل أن يعين اليوم والصلاة، أن يعين مثلا صلاة الظهر عن أمس لم أصله، فإذا كثرت عليه الفوائد فيقول نويت آخر ظهر أدركني ولم أصله، أو أول ظهر أدركني ولم أصله. نعم، وفي الوقتية ينوي فرض الوقت أو ظهر الوقت. وفي الوقتية يعني الأداء مقضى، ماذا ينوي؟ ينوي فرض الوقت أو ظهر الوقت، يعني اليوم. لا بد من تعيين الفرضية ولا بد من تعيين نوع الصلاة. نعم، وإن كان مأموما ينوي فرض الوقت والمتابعة. إذا يضيف إلى فرض الوقت أيضا الاقتداء، نويت الصلاة الظهر مقتديا، فلا بد أن يلاحظ هذا أيضا في نيته. نعم، أو ينوي الشروع في صلاة الإمام، أو ينوي الاقتداء بالإمام اقتداء. أو ينوي الاقتداء بالإمام في صلاته. نعم، إيه بس الأفضل أن يعينها لينال أجرها. نعم، إيه ينوي سنة الظهر سنة العصر هذا أفضل. نعم، باب الأفعال في الصلاة. طيب الآن إخوانا الكرام انتهينا من شرائط الصلاة، ذكرنا إخوانا الوقت في بحث مستقل سابقا لما ذكرنا أوقات الصلاة وعينا وقت الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، والوقت هو أول شرط للصلاة. ثم ذكرنا الطهارة من الحدث وقد فصلنا أحكامها في كتاب الطهارة، وكذلك الطهارة من الخبث وفصلنا أحكامها في كتاب الطهارة. ثم ذكرنا ستر العورة، ثم ذكرنا استقبال القبلة، ثم ختمنا بمبحث النية. فهذه شروط الصلاة المتقدمة عليها التي تتوقف عليها صحة الصلاة وهي خارج الصلاة، وهي خارج الصلاة. هذه أشياء يفعلها الإنسان كلها ومع ذلك هي خارج الصلاة. لكن الآن سنبدأ إخواننا بأفعال الصلاة التي هي داخل الصلاة، ويبدأها بالتحريمة. والتحريمة الأصح أنها شرط عند الأحناف، التحريمة الأصح أنها شرط، وقيل ركن أما أصح أنها شرط. وسيذكرها الشيخ أين في باب الأركان، لماذا مع أنها شرط؟ ليه؟ قال وذلك لأنها ملتصقة بالصلاة فصار لها شبه الركن، ويشترط لها ما يشترط لسائر الأركان من ستر العورة واستقبال القبلة والطهارة وغير ذلك، فهي من هذه الحيثيات أشبهت الأركان وإن كانت في أصلها شرطا. ونقف إخواننا عند هذا الحد ونتابع الدرس إن شاء الله في المرة المقبلة، والحمد لله رب العالمين.